أربع عشرة وألف التي تقول إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدم الأخص على الأعم. مثلا لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لها حق شرب في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شرب شربها يقدم ويرجح في حق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق. وأما لو بيعت إحدى الرياض التي لها حق شرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه، كما أنه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعا إلا من باب داره في المنشعب. وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه. منشعب يعني يتفرع. قال في الشرح يقدم في الشفعة الأخص بالضرر على الأعم، والأخصية كما تكون في الخليط في حق المبيع تكون أيضا في المشارك في نفس المبيع. وعليه إذا اجتمع صنفان من الخلطاء، يعني إذا ثبت حق الشفعة لعدة خلطاء وكانوا صنفين أحدهم أعم بالضرر والثاني أخص بالضرر، يقدم الأخص على الأعم ويرجح، لأن للأخص قوة في التأثير، والقوة وإن كانت دليلا فقد بين في شرح المادة الآنفة أنها باعدة على الترجيح، وإن كانت ليست دليلا يمكن على الترجيح عندما يكون هناك. ايش عندك يا شيخ؟ السلام. ايش تكتب يا اخي؟ قصر عنا. القوة وان كانت دليلا، اظن هاي وان كانت ليست دليلا، فقد بين في شرح المادة انها باعدة على الترجيح، يعني من المرجح. هو ما الترجيح هذا. وان كانت دليلا. يعني تقدر تسمي الترجيح دليلا، لأن يعني الدليل هو الذي وصلك إلى شيء. والقوة نعم. وإن كانت دليلا فقد بينا دليلا، لأنه أخص بالضرر. مثلا لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي بها حق شرب في الخرق الذي أحدث من النهر الصغير مع شربها، بيعت مع شربها كما هو محرر في المادة كذا، يقدم ويرجح بحق الشفعة الذين لهم حق الشرب في ذلك الخرق عن الذين لهم حق الشرب من ذلك النهر. أما لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لا حق شرب في ذلك النهر مع شربها، يعني اللي عنده هذا خرق مدري إيش، هذا يعني هذا خاص يعني متفرع من هذا النهر، ذولاك كلهم مشتركين من ذاك النهر، لكن هذا عنده مع الاشتراك هو مع الخاص من هذا يشترك في الأعم وفي الأخص ويرجح بالأخص. فالشفعة تعم من له حق شرب في النهر ومن له حق شرب في خرقه على حد سواء، وتقسم الشفعة على عدد الرؤوس على الوجه المحرر آنفا. جاء مع حق شربها، لأنه إذا لم يبع حق شربها فلا شفعة للخلطاء كما سيذكر في المادة الآتية. وقول المجلة صنفين مبني على اكتفائها ببيان الأقل، وإلا فالحكم على هذا المنوال إذا كان الخلطاء ثلاثة أصناف أو أربعة، يعني صنفين بأكثر. مجاري المياه للسقي أربعة أقسام، يقال لأكبرها نهر ثم ماديان ثم الساقية ثم الجدول. هذه الصلاحات هذا مبني على يعني هذا الماء أيهما أكثر أيهما أقل سعة وهكذا. أكبر شيء النهر يعني. ثم يليه الماديان ثم يليه الساقية ثم الجدول. قال وعليه فلو باع أحد بستانه الذي يروى بماء الجدول مع حق شربه والشفعة بما أنها ناشئة عن سبب الخلطة بحق المبيع فتثبت أولا لأهل الجدول، ثانيا لأهل الساقية، ثالثا لأهل الماديان، رابعا لأهل النار. وإذا باع أحد أهل الساقية بستانه مع حق شربه كان من له حق الشرب في الساقية أو في الجدول شفعة، وتقاس البقية على ذلك. كما أنه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعا إلا من باب داره في المنشعب بالفعل، أو لم يكن بالفعل بل كان له حق في فتح باب عليه، سواء كان المشفوع مقابلا للعقار المشفوع به أو موازيا له. يعني يقدم ويرجح من بابه في المنشعب على من بابه في الزقاق غير السالك، لأن خلطة الذين في الأزقة المنشعبة أخص من خلطة من في الأزقة غير السالكة. ألا ترى أن لمن في الأزقة المنشعبة حقا بالزقاق غير سالك حتى إن لهم أن يمروا من هناك، أما من في الزقاق غير السالك فليس له حق في المنشعب حتى إنه ليس له التصرف فيه على صورة أخرى كالمرور من هناك وفتح باب. وقوله أصحاب الدور التي لها أبواب ليس بتعبير احترازي، فلو لم يكن لها باب في المنشعب بل كان لأصحابها حق في فتح الباب كانوا شفعاء، لأن استحقاق الشفعاء بجواز فتح الباب فيه ولو لم يكن هناك باب يعني. فمن كان له ولاية فتح الباب في الزقاق كان له حق الشفعاء، ومن لم يكن له ولاية فتح الباب هذا في التوسع الحقيقة. نعم. لما التوسع شنو؟ احنا الشفعة دفع لضرر موجود يعني. طيب. او وجد فعلا. تم بسهل. هذا عند هذا يعني اكو جدار فاصل لكن يقدر يطلع منه باب. ايه. الى ان نطلع منه باب. ايه. بشان نصني الشفعة. لكن ما يقالب. لكن ماكو ضرر الان. شوف شيخنا. الآن واضح. واضح. هذا الدار. هذه الدار. هذا زقاق. الدار فهم. الدار فهم علته. ايه. لكن ده عقب عليه. بس انا وجه التعقيب هذا. لا واضح تصور اخي لا نعم. هنا هذا جدار هذا جدار هنا هذا جدار هذا البيت وهذا الزقاق ادري هذا الزقاق هذا صاحب هذا البيت له حق ان يفتح الى يفتح باب نعم يفتح لكن عنده هو الان مستغني بباب من الجهه ما يخالف صح ما خالف هل يبقى مستغني ما ندرس الشفعة وجدت لدفع ضرر يعني موجود واقع أو متوقع لا خلص انتهى ما يجوز هذا يطلب شفعة إلا أن يتم البيع للمشتري هذا يسلم صار ملكه تجي تتدخل لدفع ضرر صار ممكن لأن صار أما عند نية فقط يشتري هذا أنت مالك لازم نيته أنت متوقع هذا تقوم بإجراءات الشفعة المواظبة والإشهاد والكذا إلى آخره. أما أنت لا ما ضرر عليك الآن وإنما إذا سويت في الشيء ربما راح يصير ضرر عليك ما كل الشيء هذا أنا دا عقب عليها هذا نعم. قال فهو ما ينزل المتوقع مسألة الواقع مسألة المتوقع إذا هو سوى شيء متوقع نعم. قال وإذا بيعت لا وإذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعم الشفعة من له حق المرور في الزقاق المنشعب والمنشعب منه على السواء وتنقسم على عدد الرؤوس كما بين آنفا أو كما هو مبين آنفا سواء كان العقار المشفوع قابلا أم مقابلا سواء كان العقار المشفوع مقابلا أم كان موازيا ما تهمنا هذه لأن خلطة الجميع في الزقاق غير السالك سواء وهذا الذي مر هو إيضاح الأخصية في حق المبيع والآن نوضح الأخصية في المشارك في نفس المبيع إذا كان بيت مشترك شائعا في قصرين اثنين والقصر أيضا كان مشتركا شائعا بين قوم آخرين فلو باع أحد الشريكين في البيت حصته من أجنبي فالشريك في البيت مقدم ومرجح في حق الشفعة مثال آخر بين قصر واقع في زقاق وبين دار متصلة به حائط مشتركة بين الدار والقصر فلو باع أحدهما حصته الشائعة في القصر من أجنبي فالمشارك في القصر مقدم ومرجح وإذا سلم هذا تثبت هذه كلها للقاعدة أخي الشريك الشريك قلنا الشريك هو الذي الشركة مالته في ذات العقار والخليط هو مو في ذات العقار وإنما في مرافقه قال وإذا سلم هذا تثبت الشفعة لصاحب الدار المشارك في الحائط وإذا سلم هذا أيضا كان أهل الزقاق كلهم شفعاء على السواء المادة 15,000 إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة ويقاس الطريق الخاص على هذا قال في الشرح إذا لم يوجد سبب للشفعة فلا محل للشفعة وسبب الشفعة هو أن يكون خليطا في حق المبيع أو متصلا بالمبيع اتصال جوار أمثلة على كون الخليط سببا للشفعة المثال الأول إذا باع من له حق شرب خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها فليس للخلطاء في حق شربها شفعة بسبب حق الشرب لأن حق الشرب سبب الشفعة وإذا لم يوجد السبب فلا يوجد المسبب المثال الثاني ويقاس الطريق الخاص على هذا فلو باع من له طريق خاص روضته فقط ولم يبع حق شربها، فليس للخلطاء شفعة من جهة حق الطريق، أما من جهة كونه جارا ملاصقا فيثبت له حق الشفعة. أمثلة على كون الاتصال سببا للشفعة: المثال الأول، لو باع أحد داره ولم يبع مقدارا منها على امتداد الحائط المتصل بمنزل من له حق الشفعة حسب الجوار وأبقى ذلك في ملكه، فليس لذلك الشخص حق شفعة، لأنه لما كان الاستحقاق بالجوار ولم يبقى اتصال بالمبيع فلم يبقى الجوار. انظر خاتمة الكتاب، عجيبة هذه. يبيع على هذا ويبيع ويخلي جدار، مغالب يصور مسائل يعني لمجرد التصوير. المثال الثاني، هذا مثل ما يقولوا لو سقط الجنين من بطن أمه من هاي الباب. هو وين ما موجود جنين يم القابلة، هو يريد يصور المسألة. بلي التصوير يعني. المثال الثاني، لو أفرز البايع أولا المقدار المذكور الممتد على طول الحائط ورهن الحائط ورهنه لمن سيصير مشتريا وسلمه إياه، ثم بعد ذلك باعه الباقي، فلا تجري في هذا الباقي الشفعة بسبب الجوار. هذه حيلة يا شيخ. لا الحيلة هذا هو حيلة. طيب، إذا حلف أن هذا أراد أن يحتال على الشفعة ألا يعامل بنقيض قصده؟ والله الحيلة قلت لك متوسعين بها الحنفية، يأخذون بالأشكال الظاهرة واللي يبالغون بها الحنابلة أظن بالدرجة الأولى ثم المالكية. المادة 16 و1000، حق الشرب مقدم على حق الطريق، فعليه لو بيعت روضة، روضة يعني بستان حديقة، نعم، خليطها واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص، يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق. كأنه الشرب هذا حق الشرب يعني راح يسقي به مزروعات وأشجار وكذا. هي أصلا روضة يا شيخ، روضة المقصود منها الزراعة يعني، لكن لو كانت دار المقصود منها السكنة الطريق، فالطريق مقدم يا شيخنا كذا. الظاهر هكذا، نشوف من اللي أكثر تضررا من تركه الشفعة وهذا. لكن الشرب هذا يعني يقدم على حق المرور، هذا حق المرور يعني موجود له، هو يجعل طريق ثاني يسويه، لكن هذا الشرب ماكو، هذا محصور على أن يأخذ الشرب من هذا النهر ويحتاج إلى كون أنه شلون صارت روضة أو عنده حافر بير ما يمنع من أن يكون له يعتبر خليط. قال في شرح هذه المادة يعني أن حق الشرب وحق الطريق وإن كانا متساويين من حيث كونهما من أسباب الشفعة، لكن في حال اجتماعهما يقدم حق الشرب على حق الطريق، فعليه لو بيعت روضة مع حق شربها وطريقها وخليطها وخليطها واحد في حق الشرب الخاص وآخر في طريقها الخاص، فعلى قول يقدم ويرجح صاحب حق الشرب على صاحب حق الطريق، وعلى قول آخر يقدم حق الطريق على حق الشرب، ولكن المجلة اختارت القول الأول وهو الصحيح تغليبا يعني هو الأولى. حق شرب ماء يعني، الماء جعلنا من الماء كل شيء حي، شلون هسه ماء العراق مع الأسف والله ده يستغيثون ما يشرب ماكو، الله لا إله إلا الله، ونهر الفرات عندهم هذا لا يستغيثون تمام، هذا أسمع الأخبار وين بالكوت وبالجنوب الجنوبية اللي تسكنها الشيعة بوك، هذا هو أخي كيف سرقة يعني علة شنو يخصص كذا مليون للمشاريع الفلانية ما يلحقون يعني بيأكلوها. الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة. قد بينت شرائط الشفعة مجملة في شرح عنوان الباب الثالث، وسيوضح هنا ويفصل بعض الشرائط. المادة 17 و1000، يشترط أن يكون المشفوع ملكا عقاريا، بناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات. ما قلنا قرائيا بالعقار فقط، ومنهم من يعمم العقار والمنقول وهو رأي الظاهرية، ويبدو رأي الظاهرية قوي الحقيقة، لأن يروون حديث الشفعة في كل شيء، والشيء كلمة تشمل المنقول والعقار. ثم إذا رأينا أساس الشفعة وهو دفع الضرر موجود في المنقول، بل أشد، سيارة بين شخصين مو نعم. يعني إذا بيعها لأجنبي آخر يمكن يتضرر منه الشريك الأول أكثر من تضرر العقار وكذا. العقار تقدر تبني ملي شنو ولكن الجمهور ما يأخذون إلا بالعقار. والزيدية كذلك يا شيخ يقولون بالمنقول والكل. شو بعد المنقول عند الزيدية؟ والله ما شفتها عندهم هيك قول عندهم نعم خلص هذا. بس كيف خربوا احنا في هذا؟ يرون الشفعة في العقار. قلتم شيخنا وهو قول وجيه ولا راجح قول الظاهرية؟ والله قوي لكن سبحان الله ما اخذوا به الجمهور. لكن دليلهم قوي يعني هذا. ويمكن الاخذ به من قبل المجتهد من قبل كذا او من قبل التقنين اذا يريدون يقننون الاحكام الشرعية يمكن اذا اختاروا هذا يكون جيد. لكن هو شنو يقوي بالعقار هذا تقدر تسوي الاجراءات كلها. هذا المنقول يمكن صعب عليك هذا تثبت انه قمت فيه. وهي المواثبة هذا العقار يعني المواثبة رأسا يقول انا اريد بالشفعة ممكن هذا موجود والشهود موجودين. المنقول وين تشوفه؟ سيارة ماكو. عندنا في اليمن يا شيخ يقول في الجنبية يعني يكون فيها شفعة حتى في الجنبية. لا هذا غلط. هذا بالجنبية جنبية سلاح خلى على صدره وبطنه فجأة أن تسعى منه. يا شيخ هي تكون أحيانا هي بين هي تكون يعني موروثة فتكون بين اثنين فيبيع أحدهما نصيبه فيشفع الولد الآخر يعني تصور هذه المسألة يكون اثنين ورثة يملكان الجنبية. لا ممكن هو ممكن لما قلنا الصحيح بالمنقول ممكن. نعم بالمنقول نعم. إذن شيخنا قوي الشفعة بالمنقول. نعم نعم. قال في الشرح للمشفوع شرطان أولهما أن يكون ملكا ثانيهما أن يكون عقارا. يعني إنما تجري الشفعة مقصودة في العقار المملوك أما في المنقولات فلا تجري الشفعة مقصودة. وإن كانت الشفعة تجري في المنقولات تبعا للعقار إذا كانت تبعا يعني. تبعا الأشجار في الأرض حيطان هذا ستارة في الطاقة. العقار كالأراضي العشرية أو العشرية العشرية العشرية نسبة للعشر. نعم العشرية كالأراضي العشرية. يعني شنو العشرية؟ اللي تخرج منها العشر. العشر نعم. ليست خراجية. ايه؟ قال العقار كالأراضي العشرية والخراجية والعرصة والكروم الواقعة في الأرض المملوكة. عجيب الكروم يعني العنب شيخنا. ايه؟ يعتبروا هذا عقار. لا لا يعني لا تابع للأرض. والدار والرحى والبئر والحانوت والروضة وما إلى ذلك من الأشياء. هاي متصل بالعقار. على الرحى يا شيخنا. متصل بالهذا يظهر الرحى متصل يعني مو تنقل يظهر. يعني الحجر الكبير. أيوة الرحى يا شيخنا تنقل. هي حجر من البيت. لا أما الثقلها تبقى عادة. ايه؟ تبقى فكأنها مغروسة أو مبنية فيها أو هي تبنى مثلا. ولا الذي نعرفه تبعا للعقار على أساس نتابع حجر البيت حجر فوق حجر وهذه حجر. شوف يا شيخ محمد لا مسألة الرحى عادة تكون خارج وحين تكون داخل البيت حين تكون في الحوش. وإذا انتقل صاحبها ممكن ينقلها لمكان ثاني. ما ندري يعني الرحى هنا مو قال التابع وضرب أمثلة أخي يمكن يكون على أساس خلاص كتاب. يعني هو هذا مع الأمثلة. نعم. يعني متصل باتصال يخرجها عن كونها منقولة مثل اللمبات الآن يا شيخ. شنو هي اللمبات اللمبات الكهربائية هذه يمكن نعم صح نعم هاي. قال كذلك إذا لو اشترى أحد أشجارا في أرض مملوكة مع أصولها ومواضعها أي مع الأرض المغروسة فيها فتجري في ذلك الشفعة أيضا. والمراد من العقار غير المنقول وعليه والمراد من العقار غير المنقول وعليه في العلوي ما قدرت. والمراد من العقار غير المنقول وعليه فالعلوي داخل ايضا في العقار اللي هو متصل هذا بالأرض. ولو لم يكن طريق ذلك العلوي من السفلي لأن العلوي قد التحق بالعقار بحق القرار. إيه؟ ويفهم من ذكر العقار مطلقا أن الشفعة تجري في العقار سواء أكان قابلا للقسمة كالقرصر والعرصة الواسعة أم لم يكن قابلا للقسمة كالحمام والبئر. تمام. يعني تجري الشفعة في كلتا الصورتين في العقار، لأن الشفعة قد شرعت عند الحنفية لدفع ضرر الجوار، أما عند الشافعية فقد شرعت لدفع ضرر القسمة، ولذلك فلا تجد عندهم الشفعة في العقار الذي لا يكون قابلا للقسمة، مع أن النووي يرجع الذي لا يكون قابلا للقسمة كالحانوت الصغير والحمام. ما عند الشافعية ما يصح الحانوت الصغير والحمام لا تحتاج شفعة. قال فإذا جرت الشفعة في عقار قابل للقسمة كهذا وبيع نصف ذلك العقار فقط، ثم بعد ذلك قسم المشتري والبايع العقار، فللشفيع أخذ القسم الذي يصيب حصة المشتري بالشفعة فقط وليس له نقض القسمة، سواء كان القسم المذكور محاذيا للمشفوع به أم لم يكن. فلو بيع نصف العقار الشائع الذي فيه للشفيع حق الشفعة بسبب كونه جارا ملاصقا، ثم اقتسم المشتري والبائع العقار المذكور فأصاب المشتري القسم الغير المجاور للمشفوع به، فللشفيع أخذ تلك الحصة بالشفعة. فعليه لو بيعت سفينة أو غيرها من سائر المنقولات والأبنية والمزروعات التي تباع وحدها، أو لو بيعت الأبنية والأشجار مع حق القرار، فلا تجري الشفعة قصدا، لأن الشفعة في العقار ثابتة بالنص أي على خلاف القياس، فلا يجوز إلحاق المنقول بالعقار، لأن الشفعة قد شرعت لدفع الضرر الدائم، وضرر المنقول ليس بدائم كضرر العقار. مثلا لو باع أحد الأشجار التي في عرصته من آخر على أن يقطعها ويأتيه بها، فلا تجري بها الشفعة، كما لا تجري الشفعة فيما لو باع الأشجار على أن يكون لها حق القرار أو مطلقة، لأن ذلك من المنقولات. والواقع أن الشفعة وإن لم تجري في المنقولات قصدا وأصالة، إلا أن المنقولات تجري فيها الشفعة تبعا للعقار. فلو بيع عقار فللمشتري أخذ الأشجار المتصلة بالعقار وأخذ أثمارها بالشفعة. مثلا لو اشترى أحدهم عرصة مع الأشجار التي فيها وكان يوجد أثمار على تلك الأشجار، فقد صرح بدخول الأثمار المذكورة في البيع أيضا، أو صرح وقد صرح فقد صرح لا يعني إذا يشفعها إذا صرح في البيع لا لا لأنه من حق أن يمسك الأثمار ويبيع الأصول. لحظة نعيد. فلو اشترى أحدهم عرصة مع الأشجار التي فيها وكان يوجد أثمار على تلك الأشجار، فقد صرح بدخول الأثمار المذكورة في البيع أيضا وأخذ الشفيع العرصة بالشفعة. وكما أن لو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أثبرت فهي للبايع إلا بشرط إلا إذا اشترط المشتري وأنا يدخلها حتى بدون المزرعة إذا بيعت الشفعة هي مثمرة ثمرة صرح بدخول الأثمار للبائع إذا صرح يعني إذا صرح بأن الثمرة للبائع أو للمشتري وأخذ الشفيع العرصة بالشفعة. وكما أن له أيضا أخذ الأشجار المذكورة فلو أخذ الأثمار التي على أشجارها أيضا، كذلك لو أثمرت الأشجار التي في العرصة وهي في يد المشتري بعد اشترائه العرصة المذكورة، فللشفيع أخذ العرصة مع الأثمار المذكورة التي لم تكن قبل. لكن لو وجد المشتري قد استهلك الأشجار أو الأثمار فيجري في الحكم على ما سيأتي في شرح المادة 44 آتية. والمنقولات التي تجري فيها الشفعة تضاهي المنقولات المتصلة، أما المنقولات المنفصلة فلا تجري فيها. فلو باع أحد من آخر داره وما فيها من الأمتعة بكذا دينارا، فللشفيع أخذ الدار بحقها من الثمن، وليس لو أخذ الأثاث والآنية وما أشبهها، لأنه ليس بتابع لأنها يعني منفصلة. ولا تجري الشفعة في عقار الوقف والأراضي الأميرية لفقدان الشرط الأول وهو الملك، لأنه يعني ليست مملوكة. أي نعم طبعا. إذا تفرغ المتصرف مشتركا في عقارات موقوفة بطريق الإجارتين بحصته لآخر بدون إذن شريكه، فليس للشريك أن يطلب أخذ الحصة المفروغة من المفروغ له بدفع بدل الفرار. كذلك إذا كان شخصان متصرفين في عقار وقف شائع بالاشتراك وتوفي أحدهما ولم يكن له أحد من أصحاب الانتقال أي الذين تنتقل إليهم الحصة، وأصبحت حصته في ذلك العقار محلولة، وفوض المتولي الحصة المحلولة إلى آخر بالبدل المثلي المعجل، فليس للشريك أن يقول بما إني شريك فإنني أدفع البدل المعجل الذي دفعه المفوض له وآخذ الحصة المفوض بها. كذلك لو تفرغ أحد لآخر بحصته الشائعة بأرض أميرية يتصرف فيها يتصرف فيها مع آخر بدون إذن شريكه، فليس للشريك أن يدفع بدل الفراغ ويأخذ الحصة المفروغة جبرا من المفروغ له لكونه شريكا. إن حق الرجحان وإن كان يجري في الأراضي الأميرية إلا أنه يوجد بين الشفعة وبين حق الرجحان فروق عديدة. المادة 18 ألف، يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا. بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعا. يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا. بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو متصرفه شفيعا. نعم. للمشفوع به شرطان كالمشفوع، أولهما أن يكون ملكا للشفيع، ثانيهما أن يكون عقارا. وأما كونه مقبوضا وموجودا بيد الشفيع فليس بشرط. فلو اشترى أحد عقارا وبيع عقار متصل به ولو كان قبل أن يقبضه من بائعه كان ذلك الشخص شفيعا لذلك العقار. كذلك لو بيع عقار متصل بالدار المغصوبة التي بيد الغاصب وراعى المغصوب فيه شرائط الشفعة تماما، ولو سكت المغصوب منه في حال إنكار الغاصب كون تلك الدار ملكا للمغصوب منه، فكما أن له ضبط تلك الدار فله أخذ العقار بالشفعة أيضا. وإذا لم يثبت مدعاه يحلف الغاصب اليمين. يعني لا يشترط الإحازة، فقط الملك وإن لم يكن في حوزته حتى يثبت الشفعة على. فعليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولي عقار الوقف الذي في اتصاله أو واقفه أو الموقوف عليه أو متصرفه بالإجارتين شفيعا للملك العقاري بناء على فقدان الشرط الأول، وليس لمتولي ذلك الوقف ضبط العقار المذكور. كذلك إذا لم يكن ذلك العقار ملكا للشفيع وكان في يده وديعة أو إجارة فلا يكون ذلك العقار المستودع أو المستأجر مشفوعا به. وقد مر في شرح عنوان الباب الثالث بعض الإيضاحات لهذا الخصوص. وإذا بيع ملك عقاري مع عدم الشرط الثاني بالمشفوع به فلا يكون الشخص المالك لبناء مملوك متصل بذلك العقار في أرض وقف أو أميرية شفيعا لهذا العقار. حاصل الكلام، لا يكون الوقف والمنقول مشفوعا كما لا يكون مشفوعا به. هذا خلاصة يكون فيه ضرر على هذا. ولو مش مالك ولو ضرر على المتصرف. لا، هم بيعتبرون أخي الضرر الذي يمكن أن يكون مشبوع به بعد أن يكون عقارا. ليش؟ لأن هذا دائم راح يصير دائم. وهذا المتصرف يمكن لا يمكن يذهب ويأتي غيره. هذا المتصرف هذا بالأراضي المسألة الأميرية يسميه متصرف. لكن هو كأن له مالك لأنه هو يملك التصرف، والتصرف هذا يتضرر به لأنه يبقى دائم هذا التصرف. والمتولي كذلك مال الوقف. لا، مال الوقف ما مو ماله. ليس لو هو جعل مال الوقف ما يصلح أن يكون مال الوقف مشفوعا به. وكذلك لكن لو الوقف وجدت حاجة لبيعه والاستعاضة عنه بغيره فيجوز هنا لمن يملك عقارا مجاور للوقف نعم أن يأخذ بالاستعاضة، لأنه صار كالمملوك يعني. صار كالمملوك لأنه نزع عن نصبة هذا وكأنه انتقل إلى مكان آخر، تحول. لا، الراح لغادي. لأن أكو يعني جواز حالات يجوز بيع الوقف فيها على أن يستبدل بالثمن عقار آخر. فهنا لما رضي البيع خلص وجد المبرر للبيع صار كأنه ملك خاص هذا. نعم نعم شيخنا. المادة 19 ألف، الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول لا تجري به شفعة. قال في الشرح، الأشجار والأبنية المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو في الأراضي الأميرية لا تجري بها الشفعة، أي لا تكون مشفوعة كما لا تجري الشفعة في المنقولات على ما هو مبين في المادة كذا. وكذلك لا تكون مشفوعا بها لأن حق بقاء البناء فيها ليس بدائم، لأنه إذا امتنع صاحب الأبنية عن إعطاء أجر المثل في الوقف ترفع أبنيته، كما أنه إذا لم يعطى البدل المعين للأرض الأميرية باسم إجارة الأرض يرفع بناؤه أيضا. مثلا لو باع أحد الشركاء حصته الشائعة في أقارب يتصرف به مشاعا عرصته لا لو باع أحد الشركاء حصته الشائعة في أقارب يتصرف به مشاعا عرصته عرصته وقف وبناؤه ملك من أجنبي، فليس للشريك الآخر أن يشبع فيها. كذلك عرصته وقف. قال كذلك لو بيعت قطعة من أرض أميرية مغروس فيها كرم مملوك فليس لجاري حق الشفعة. وجريان الشفعة في أبنية مكة المكرمة مبني على قول بأن تلك الأبنية ملك وليس على كونها مستثناة. نعم. في الأراضي هذه أراضي مكة والمدينة هل ترجع مكة بالذات؟ مكة عفوا عن أراضي مكة. والله ولا يجري فيها البيع والشراء وكذا. ما عندنا شيخنا الآن ميناء لا. نعم. ميناء مكة الآن يعني تباع وتشترى، لكن ميناء لا. وعرفة. ميناء لا، عرفة ليست من الحرم. يعني يا شيخ تجيزون التملك والبيع والشراء في مكة يا شيخ؟ هنا مناقل لمن سبق. نعم أظن حصل هالشكل يعني. بمعنى الجلاء يجوز الملك فيها والبيع والشراء. الشافعي يستدل به، هل ترك لنا عقيل من دار وأملاك كانت لقريش وأقرها عليه أقرها. من دخل استدل، من دخل دار أبي سفيان فأضافها إليه، والأصل في الإضافة أنها تكون للملك. إي نعم. قال المادة وأبو السعود وإن بين في حاشيته على الكنز كون الأبنية التي بالأراضي المحتكرة ملحقة بالعقار الذي له حق القرار في الأرض وتجري فيه شفعة، إلا أن بيانه هذا لما كان مخالفا لتصريحات الفقهاء فهو حري بأن لا يكون معتبرا. ما المقصود بالأراضي المحتكرة يا شيخنا؟ الحكر هو ملك الإجارتين، يعني يمطي أجرة إلى ويبني بها هذا ويعطي أيضا بدل البناء أيضا أجرة ثانية الإجارتين. إجارة الانتفاع الأول العرصة يأخذها وإجارة الأبنية التي هو لحق أن يبني بها أبنية حتى يستفيد منها. فتكون إجارتين، إجارة كعرصة وإجارة لهذه الأبنية. محكرة ومحتكرة، يمكن محتكرة هو يصح هذا. المحتكرة هو نعم. المادة 20 و1000 لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار والأبنية تجري الشفعة في الأشجار والأبنية أيضا تبعا للأرض. طبعا صارت كأنها عقار كلها. وأما إذا بيعت الأشجار والأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة. يعني لا يكون المنقول، يكون المنقول تابعا للعقار لكن لا يكون العقار تابعا للمنقول. للمنقول نعم. قال لو بيعت العرصة المملوكة مع ما عليها من الأشجار وما على الأشجار من الأثمار وما عليها أيضا من الأبنية والمزروعات تجري الشفعة في الأثمار والمزروعات والأبنية تبعا السير كلها. نعم. جريان الشفعة في الأشجار والأثمار. قال لو اشترى أحد أرضا مملوكة فكبرت الأشجار الصغيرة وأثمرت فللشفيع أن يأخذ مع الأرض الأشجار والأثمار أيضا. جريان الشفعة في الزرع لو اشترى أحد أرضا مملوكة مع ما فيها من الزرع وأوشك الزرع أن يدرك وهو في يده أو أدرك فللشفيع أخذ الأرض مع ما عليها من الزرع. كذلك لو أخذ أحد أرضا بطريق المزارعة وزرعها وبعد أن اشترى المزارع الأرض من صاحبها مع حصته فيها من المزروعات ظهر شفيع، فكما تثبت له الشفعة في الأرض تثبت له الشفعة أيضا في نصف الزرع أي في القسم العائد لصاحب الأرض الذي اشتراه منه، لكن لا يأخذه حتى يدرك الزرع. وتفصيلات هذه مذكورة في خاتمة الكتاب. جريان الشفعة في الأبنية المركبة لو اشترى أحد طاحونا مبنيا على عرصة مملوكة مع بيتها ونارها ومتاعها فللشفيع أن يأخذ بيت الرحى مع آلاتها المركبة لأنها تابعة لبيت الرحى، أما ما ليس مركبا بل كان منفصلا فليس له أخذه. وقد استحسن أن يأخذ الشفيع حجر الرحى العلوي بالشفعة أيضا ولو كان منفصلا. كذلك لو اشترى أحد حماما مع قدوره، مع قدوره الأواني اللي فيه مع قدوره وغيرها من الأدوات المركبة فللشفيع أن يأخذها بالشفعة أيضا، أما ما كان منفصلا منها فليس له أخذه كالطباقيب والمآزر والطاسات التي يؤخذ بها الماء من الجر. وفي هذه الصورة يأخذ الشفيع مع العقار الآلات المركبة بحصتها وتبقى غير المركبة للمشتري. لا يشترط في المنقولات أن تكون موجودة حين البيع لتجري بها الشفعة، وتجري الشفعة أيضا في المنقولات الحادثة بنفسها بعد البيع. فلو أخذ المشتري العرصة مع ما عليها وأدمرت الأشجار وفي يده وهي في يده فيأخذ الشفيع العرصة والأشجار مع أدمارها. ولا يراد بقول المجلة إذا بيع مع ما عليها أنه إذا صرح بدخوله حين البيع، لأن التوابع المتصلة المستقرة كالأشجار والأبنية تدخل في البيع بدون ذكر مثل المغاسل الآن والبانيو نعم وهذا يختلف عن الثمر بيع الشجر مع الثمر، هذه مسألة ثانية. قال وربما كان المراد بقوله مع ما عليه أن يكون بعقد واحد، ويحترز بهذا القيد عن المسألة الآتية: فلو اشترى أحد الأشجار والأبنية الواقعة في أرض على أن تقلع وتهدم، ثم بعد ذلك اشترى الأرض وأبقى بها الأشجار والأبنية، فللشفيع أخذ الأرض بالشفعة فقط، وليس له أخذ الأشجار والأبنية المباعة منفردة قبلا، إنها عقدين منفصلين. مسألة تتفرع من دخول الأبنية والأشجار بالشفعة تبعا. إن دخول الأبنية والأشجار بالشفعة تبع، ولهذا لو جفت الأشجار وحرقت الدار بدون صنع أحد، فللشفيع إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك، إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء تركها، وليس له تنزيل حصة ما جف من الأشجار وما حرق من الأبنية من الثمن، لأن هذه تابعة وداخلة في البيع من غير ذكر، ولا حصة لها من الثمن. جميل. لو شخص باع شجره فقط لآخر، ثم بعد ذلك باع الدار لآخر، فللشفيع أن يشفع الاثنين، الذي اشترى الشجر والذي اشترى والأرض؟ لا، هو باع الشجر وحده قلنا ما يصير هذا. إيه. لأن حكم لكن لو باع الشجر وبعدين اشترى الأرض، مش هو واحد آخر. لا لا، هو البيع هذا وحده قلنا ما يصح هذا، فإذا ما باع الشجر وما صح، باع ثالث شنو سوى؟ باع الأرض مع قلنا يدخل فيها الشجر. وقال إذا باع الشجر يشفع في الأرض، لكن الشجر ما يشفع لأنها صارت بعقد متميز. لا لا. وهكذا قال شيخنا لو اشترى العبارة. يقول إن دخول الأبنية والأشجار بالشبعة تبع، ولهذا لو تبعا. نعم. زين. إيه. أقرأ. لو جفت الأبنية. لا وربما كان المراد بقوله مع ما عليها. الذي قبل أوردها. لا تمام، قال كمل بس هذا. قال وربما كان المراد بقوله مع عليه أن يكون بعقد واحد، ويحترز بهذا القيد عن المسألة الآتية: فلو اشترى أحد للأشجار، نعم، والأبنية الواقعة في أرض على أن تقلع وتهدم، اشترى الأشجار والأبنية على أن تقلع وتهدم، ثم بعد ذلك اشترى الأرض وأبقى بها الأشجار والأبنية، فللشفيع أخذ الأرض بالشفعة فقط، وليس لو أخذ الأشجار والأبنية المباعة منفردة قبلا. صارت بيعين شغنا، أول عقد على الأشجار والأبنية على أن تقلع، لا شفعتهم لأنها عبارة أنها منقولة، لكن بعدين بعد ما اشترى الأشجار والأبنية اشترى أصل الأرض قبل قلعها، فللجار أو الخليط أن يشفع في الأرض ولا يشفع في الأشجار والأبنية التي قد بيعت وخرجت من ملكه. هذا مدسير ما شبه تناقض الحقيقة. نعم تفضل. لأنه يبيع الأشجار وحدها والأبنية وحدها وهي منقولة فكيف هذا ولا شفعة فيها؟ هل يتم البيع إذا لم يقلعها؟ هل يتم الملك؟ لا، ما يصير مال قلع أيضا صار بيع منقول، مو مال شفعة تصير بيعها، مو على أساس هي مال بيها شفعة وما بيها شفعة، أشجار مال في أرضها وزر يقلعها ويبيعها وما قلعها. ما قلعها تبقى هذه تابعة، فإذا بيعت الأرض هذه سواء بما فيها وما عليها يدخلون ضمن الشجر تبعا بدون ذكر. لا، شخص اشترى من آخر شجره على أن يقلعه، ثم جاء شخص آخر واشترى الأرض بعد العقد الأول بعد بيع الأشجار، فجاء الشريك يريد أن يشفع في الأرض لأن له حق الشفعة في الأرض، لكن ليس له حق في العقد الأول حق الشفعة في الشجر. هنا هذا يصير يعني العقد ذاك صار كأنه على منقول. على منقول، قلنا إحنا مسألة المنقول وبيع مسجد للشفعة. فله حق فقط في الأرض. في الأرض. قال أما لو نقض المشتري البناء فللشفيع أخذ العرصة بحصتها من الثمن، وبهذه الصورة يقسم ثمن المبيع على قيمة الأرض والبناء في البيع وقت العقد، ويأخذ الشفيع الأرض بحصتها من الثمن. والمنقولات التي يكون للشفيع أخذها بالشفعة تبعا للعقار هي المنقولات التي لم تفصل عن العقار، أما إذا فصلت قبل أخذ الشفيع بالشفعة فلا يبقى للشفيع حق في الأخذ. فلو أخذ المشتري العرصة والأشجار مع ما على الأشجار من ثمر، وبعد ذلك جمع الثمر، فليس للشفيع أخذ هذا الثمر لأنه لم يبقى تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار منفصلا عنه فلا يأخذه. أما لو بيعت الأشجار والأبنية بدون أرض فلا تجري الشفعة، لأنه لما كانت هذه الأشياء من المنقولات فلا قرار لها. ولو بيعت هذه الأشياء مع حق القرار فلا تجري فيها الشفعة كما هو مبين في شرح المادة كذا، لأنه لو بيعت على هذا الوجه فلا تكون دائما، إذ تزول الأشجار بجفافها والبناء بانهدامه واحتراقه. طيب شيخنا الضرر، طبعا البناء الأصل فيه أنه يدوم مدة طويلة لكن ما يستمر، والضرر هنا واقع. لا هذا المتصل مو مثل الأرض، هو الأصل في العقار هي الأرض فقط صح، ولكن ألحق بها ما يبنى عليها ما يغرس فيها صار تبعا إلى، وإلا العقار مفهوم العقار وهو الذي لا يقل مكان لمكان هي الأرض فقط. ولكن لما كان الأرض ما يمكن أن ينتفع بها إلا بالبناء أو بالغرس فهذا صار تبعا للأرض. على كل حال على مذهب الظاهرية يكون التابع هذا المنقول التابع من باب أولى الشفعة فيه عندهم. نعم هذا يعتبر منقولا متصل أو منفصل ما يهم هذا. قال ولو بيعت هذه الأشياء، نعم قال ولو بيع العلوي كما هو مبين في المادة كذا تجري الشفعة، ونظرا لكونه مجرد بناء فكان الأولى ألا تجري فيه الشفعة، إلا أنه نظرا لكون العلوي له حق القرار على السفلي ولصاحب حق بنائه مجددا بعد الانهدام فلذلك يلحق بالعقار. لا يلحق هذا وتجري فيه الشفعة. الشقة الفوقانية لأن لها حق القرار على اللي أسفل منها، وكان كأنه ملاصق للأرض عن هالطريق هذا. المادة 21 وألف، الشفعة لا تثبت إلا بعقد البيع الباد الصحيح. طيب يا شيخ لو كان مثل هذه العمارة لكن ليس لها حق القرار مثلا في دور ما يصير ما لها قرار، الدور الأول يا شيخ والدور الثاني مواقف سيارات والدور الثالث البناء السكن، ما لا الثالث ليس له حق القرار على الأول لا على مواقف السيارة كل منهم له حق. كل واحد متصل أخي صاحب الطبقة الثانية متصل بالأرض عن طريق اتصاله بالأسفل منه صار كأنه بناء واحد، وهكذا الفوق متصل بالأرض. أنا أقصد إذا كان الطابق الثاني عام كمواقف سيارات مثلا. لا مملوك شنو عام هذا؟ مملوك هذا يعني هذا الأرض مملوكة هنا وعليها يقدر يسوي بناء وكذا وهي دي بناء، يعني لا تبقى عرضها هكذا، ألا تحتاج إلى باب ومفتاح وخبز وما إلى ذلك. نعم قال إنما تثبت الشفعة بعقد البيت بعقد البات يعني الذي مبني شرط البيع البات الصحيح أو ما أشبه ذلك من المعاوضات المالية كالإقالة التي في حكم البيع والسلم والهبة بشرط الحواب وبعض أنواع الصلح، يعني تثبت الشفعة عند المعاوضة المالية لخروج العقار المشفوع في مقابل حواب مالي من ملك المالك ولو لم يدخل في ملك المشتري. أما لو خرج من ملك المالك بدون مقابل أو حواب مالي سواء أخرج بلا حواب كالهبة أم خرج بحواب غير مالي كجعله بدلا للمهر والإجارة والصلح عن دم العمد فلا تثبت الشفعة، لأنه لو ثبتت الشفعة فيه للزم أن يأخذه الشفيع إما بقيمته أو مجانا، ولا يمكن الأخذ بالقيمة لأن المالك لذلك العقار لم يملكه بقيمته حتى يستطيع الشفيع أخذه بالقيمة. انظر مادة كذا، وليس بالإمكان أخذه مجانا، ولهذا السبب فالأخذ مجانا هو تبرع ولم يشرع الإجبار على التبرع. إيضاح البيع ولفظ بس شيخنا قد يقال هو صحيح ما أخذه بالقيمة لكنه يقوّر. نعم هو يرد هذا لا هو هذا، لكن هو يقول الشفعة أن الشفيع يتملك المال المشفوع فيه بالثمن الذي قام على المشتري، مع جور الدلالية وما إلى ذلك. إذا أنا ما كنت ثمن ما فيش ثمن صحيح، لكن ليش ما يثم يكون مثمن ما يكون ما لا على لا هذا يكون في المعاوضات اللي تعرف هذا. نعم أظن هذه متفق عليها يا شيخ عند المذاهب. اي فلي لازم إيضاح البيع ولفظ البيع ذكر مطلقا بناء على المادة كذا، أي سواء أكان البيع المذكور صحيحا أم كان فاسدا وانقطع حق المالك بمقتضى المادة كذا، وسواء أكان البيع باتا أو شرط فيه الخيار المشتري فقط، يعني تثبت الشفعة في كل ذلك. وعليه فإن كان للشفيع اتخاذ الشفعة وكان المشتري مخيرا فأفضل المشتري البيع بسبب الخيار قبل الأخذ بالشفعة فلا تبقى للشفيع شفعة، لأن هذا الفسخ رفع للبيع من أصله وليس بإقالة. بناء عليه فقد انعدم السبب في حق الشفيع المبيع من أصله. سؤال: بما أن المبيع في صورة كون المشتري مخيرا لا يدخل في ملكه مدة الخيار واستحقاق الشبهة باعتبار وجود الملك وعدم جريان الشبهة، بناء على عدم الملك في عقد الإجارة والاستعارة يجب ألا تجري الشبهة فيما إذا كان المشتري مخيرا؟ الجواب: إن خيار المشتري لا يمنع من زوال ملك البائع، والشبهة قائمة على زوال ملك البائع. ألا ترى أنه لو أقر البائع بالبيع وكذب المشتري والبائع لو أقر البائع بالبيع وكذب المشتري والبائع منكرا ذلك، فللشبيع أخذ العقار المذكور من البائع أيضا. وبالمبسوط أن الشبهة بالبيع قبل ملك المشتري، وفي هذه الحال أخذ الشبيع بمدة الخيار المشفوع، وأصبح المشتري عاجزا عن المبيع فيلزم البيع ولا ينتقل الخيار المذكور للشبيع. لكن بما أن حق المالك في بيع الوفاء لا ينقطع فلا تثبت الشبهة فيه. وبهذه الصورة لو قال البائع إن بيعنا قد كان بيع معاملة وصدقه المشتري فلا تأثير لهذا القول في حق الشبيع. ولو ادعى الشبيع كون البيع قطعيا كان القول له، ما لم يوجد دليل على كونه بيع وفاء كبيع المبيع الكثير بثمن قليل وغبن فاحش. وفي هذه الحال فالقول للبائع والمشتري، وحينئذ لا شبهة للشبيع. إيضاح الإقالة: الإقالة في ثبوت الشفعة في حكم البيع سواء تقايلا قبل القبض أو بعده، فإن للشبيع الشفعة لأنها عادت إلى البائع على حكم ملك مبتدأ. ألا ترى أنها دخلت في ملكه بقبوله ورضاه فصار ذلك كالشراء منه؟ وعليه فلو باع أحد عقاره من آخر وبعد أن سلم الشفيع الشفعة أقيل في البيع، فللشفيع أخذه بناء على هذه الإقالة، لأن هذه الإقالة هي في حق الشفيع في حكم عقد جديد. إيضاح السلم: أي نعم. إيضاح السلم: تجري الشفعة في العقار الذي يجعل رأس مال للسلم. يعني الإقالة في حق الأجنبي أو الأغيار بحكم البيع العقد الجديد. نعم. قال: تجري الشفعة في العقار الذي يجعل رأس مال للسلم، فلو عقد السلم على أن يعطي في مقابل المسلم في عقار معلوم تجري الشفعة في العقار المذكور حتى ولو نقض الطرفان عقد التسليم والافتراق، فللشفيع أخذه لأن ذلك ليس بفسخ في حق الشفيع بل هو بيع جديد. أما لو افترق الطرفان ولم يسلم العقار في المجلس عقد السلم بطل السلم في مجلس عقد السلم، ممكن بطل السلام كما بطلت الشفعة أيضا. إيضاح الهبة بشرط العوض: سيأتي ذلك في المادة الآتية. إيضاح بعض أنواع الصلح: إذا وقع الصلح عن الإقرار على مال عن دعوى مال معين كان بحكم البيع، فعليه تجري الشفعة سواء أكان العقار مصالحا عنه أو كان مصالحا عليه. وإذا وقع على المنفعة كان بحكم الإجارة ولا تجري الشفعة إذا كان المصالح عنه عقارا. أما الصلح عن إنكار في دعوى مال معين أو عن سكوت، فبما أنه في حق المدعي معاوضة وفي حق المدعى عليه تقطع المنازعة بالخلاص من اليمين، فتجري الشفعة في العقار المصالح عليه لأنه أخذه عوضا عن حقه بزعمه إذا لم يكن من جنسه فيعامل بزعمه، أي إذا لم يكن الصلح على بعض المدعى به، لأنه حينئذ يكون آخذا عين حقه بزعمه فلا شفعة. أما العقار المصالح عنه فلا تجري الشفعة، لأنه إذا صالح عنها بإنكار بقيت الدار بيده فهو يزعم أنها لم تزل عن ملكه، وكذا إذا صالح عنها سكوت لأنه يحتمل أنه بذل المال افتداء ليمينه وقطعا لشغب خصمه كما أنكر صريحا، بخلاف ما إذا صالح عنها بالإقرار لأنه معترف بالملك للمدعي، لأن الحكم لا يثبت بدون شرطه، فلا يثبت مع الشك وجود شرطه، ولكن الشفيع يقوم مقام المدعي في إقامة الحجة، فإن أقام البينة على أن الدار كانت للمدعى عليه أو حلف المدعي أو للمدعى عليه أو حلف المدعى عليه فنكل فله الشفعة. الأحكام المترتبة على ثبوت الشفعة: إذا ثبتت الشفعة للشبيع على هذا الوجه فللشبيع نقض جميع تصرفات المشتري، فلو باع المشتري المشفوع أو وهبه وسلمه أو دفعه أو اتخذه مقبرة أو مسجدا وسمع الشبيع ذلك مؤخرا فله أن يضبطه بالشفعة وينقض التصرفات المذكورة. بناء عليه لو باع أحد ملكه العقاري من آخر ب300 قرش وسلمه له وباعه هذا ب350 قرشا من آخر وسلمه إليه، ثم بعد ذلك جاء رجل شفيع لذلك العقار من ديار أخرى وسمع بالبيع فطلبه بالشفعة وراعى شرائطها بتمامها، فلذلك الشخص إن شاء أخذه ب300 قرش إن شاء أخذه ب300 قرش من المشتري الأول أو ب350 قرشا من المشتري الثاني. المهم أنه تثبت له حق الشفعة. وفي هذه الحال لو أخذه الشفيع ب300 قرش من الأول فللمشتري الثاني أن يسترد 50 من المشتري الأول. لكن لو أراد الشفيع الأخذ بالبيع الأول فبما أن حضور المشتري الأول في المحاكمة شرط فليس للشفيع حق مخاصمة المشتري الثاني بغيابه. أما لو أراد الشفيع الأخذ بالشفعة بالبيع الثاني فلا يشترط حضور المشتري الأول ولو أن يدعي على المشتري الثاني ويأخذه منه. وقد أشير بعبارة إلا بعقد البيع إلى أن الشفعة لا تثبت في الهبة والصدقة والميراث والوصية وذلك كما هو مصرح في المادة كذا. والسبب في تفسير عبارة بعقد البيع بجملة عند المعاوضة المالية هو أن أسباب الشفعة هي الحالات المبينة في المادة كذا وليس البيع من تلك الأسباب، فتكون المعاوضة المالية من شرائط الشفعة وليست أحد أسبابها. نعم شيخنا، وقفنا عند مادة أشر عليها.